وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الرابعة المرتبطة بالسيرة العقلائية، وكان حصيلة هذه النقطة إثارة إشكال على السيرة العقلائية، وكان هذا الإشكال كما بينا فبلت باختصار عاجل أبينا أن سيرة العقلاء على الأخذ بالظهور لها مجالان، بالظهور لها مجالان، مجال قضاياهم الخاصة من قبيل أنه يسأل شخص آخر هل يوجد درس هذا اليوم، هل جاء فلان من السفر، هل وأمثال عليكم السلام ورحمة الله. هل في قضايا الشخصية الخاصة الذي ما ترتبط بما بالأحكام وبالتشريع، هنا عليكم السفون بالضرر. فإذا أجابه الآخر بجواب ظاهر في معنى معين أخذ به بذلك. والمجال الثاني مجال الأحكام والتشريع من قبيل ماذا؟ ابن المولى ينقل للعبيد أن أبي حكم بكذا عليكم، هنا يتمسكون أيضا بظاهر كلامه، يعني بعبارة أخرى يجعلون خبر الولد حجة في إثبات الأحكام، أو مثل سيرتهم على حجية خبر الثقة، حجية صاحب اليد، حجية أمثالهم. فكما أن تلك سيرة على الحجاج، هنا يجعلون ظاهر كلام الولد حجة في إثبات أحكام الأب. هذا تمسك بالظاهر في مجال الأحكام، في مجال التشريعات، إثبات التشريعات. والإشكال يقول كلتا السيرتين لا يمكن التمسك بها، أما ولا يمكن أن نستكشف من السكوت إمضاء الشارع. أما الأولى باعتبار أن السيرة هنا سيرة خاصة وفي مجال القضايا الشخصية والخاصة بمن بالعقلاء، وسكوت الشارع لا يدل على الإمضاء لعدم ارتباط تلك السيرة به، حتى يحتاج علما إلى إمضاءها أو عدم إمضاءها، بل لا ترتبط بأجنبية عنه في منع قضاياه الخاصة. وأما السيرة الثانية فأيضا لا يدل السكوت على الإمضاء، لأن العقلاء حينما يجعلون الظهور حجة لا بد المقصود يجعلونه حجة في أحكام أنفسهم لا في أحكام غيرهم، لأنه ليس من حق العاقل إلا أن يجعل الحجية في أحكام نفسه، إذ أحكام نفسه واقعة في حوزته وتحت حوزته دون أحكام غيره. فكل أب له الحق أن يجعل حجة على الأحكام الصادرة منه، يجعل قول ابنه حجة على الأحكام الصادرة منه، أمعنى لأن يجعل حجة في أحكام الوالد الآخر والأب الآخر. هذا فإذا هجي قبلنا فالعقلاء إذا حينما تجري سيرتهم على التمسك بالضوائر في مجال الأحكام لابد المقصود ماذا؟ جعلها حجة ضار في أحكام أنفسهم لا في أحكام الشارع، ليس هذا من حقه. وإذا كان في أحكام أنفسهم يجعلون الظهور حجة السكوت عن مثل هذه السيرة ما يدل أن الشارع يرضى بجعل الظهور حجة في أحكام نفسه أيضا، في الكثير على الحجة في أحكام أنفسهم. إذا أنتم الآن لكم حق في أن تجعلوا حجة بالنسبة إلى بيتكم الخاص، هذا صحيح. تقولون للأطفال أو غير أطفال تقولون على أنه متى ما قال لكم فلان شيء شخص فلان شيء فخذوا أنا أقبل كلامه وهو ماذا يحكي عني، خذوا بثلاث شيء لأن البيت بيتكم فراجع لكم. أما هل لكم الحق تجيئون ماذا لبيت غيركم وتقولون أنا أفرض عليكم على أنه أجعل على أنه قول فلان حجة ماذا عليكم؟ واضح ما لك حق إلا في بيتك، في بيتك ما لك حق، ما له ربط هذا. ستجعل شيء حجة في أحكام غيرك وفي الخارج عن دائرتك لا معنى لذلك. أبدأ غيرك هذا، أحكام غيرك هذا مو أحكام نفسك، ولا معنى لأن تجعل حجة بلحاظ أحكام غيرك. إذن العقلاء لما تجري سيرتهم على التمسك بالظواهر وجعل الظهور حجة في باب الأحكام، لا بد أحكام أنفسهم وإلا أحكام غيركم ما إلى معنى أن تجعلون حجة عليها، ما مرتبط بكم تلك الأحكام، لا بد المقصود أحكام أنفسهم. وإذا كان المقصود أحكام أنفسهم سكوت الشرع حينئذ ما يدل على أنه يرضى بحجة الظواهر حتى في أحكام نفسه. هذا حصيلة ما أخذناه أمس، الآن المهم هذا الجواب وفيه. أما وفيه إن بالإمكان التمسك بكلتا السيرتين والاستفادة منهما، أما السيرة الأولى أي الجارية في القضايا الشخصية فالسكوت عنها، وإن كان لا يكشف عن الإنباط لأنه سكوت عن شيء لا يرتبط بالشارع، ولعل السكوت هو من باب أنه ومن باب أن المسكوت عنه لا يرتبط بالشارع، ولكن مثل هذه السيرة قد تستحكم بل استحكمت يوما من الأيام، قد تستحكم وبسببها قد ينجرف انجراف انجراف، قد ينجرف العقلاء ويأخذون بالظواهر حتى في غير مجالهم الخاص، وهذا نظير الأب مع أطفاله، فالطفل قد يتصرف تصرفات مقبولة لدى الأب، لكن ما دامت ماذا؟ في حدود البيت، كأن يتكلم ببعض الألفاظ غير المناسبة، أو يكسر هذا ويمزق ذا، قد يأنس الأب، يستأنس الأب ويرضى بذلك. ولكن بالرغم من ذلك قد ينهى الأب خوفا من تسرب فعل الطفل يوما من الأيام خارج البيت. فقد تصدر تلك الألفاظ خارج البيت، وقد يمزق الكتاب خارج البيت، أي كتاب الناس الآخرين، قد يمزق كتاب الآخرين. من باب الحذر المسبق لا بد وأن ينهل حتى لا يحصل هذا التسرب. وفي مقامنا كذا، فصحيح الأخذ بالظهور في القضايا الشخصية للعقلاء شيء لا يسرب الشر، ولكن إذا سكت الشارع فقد يتمسك العقلاء يوم من الأيام بالظروف في غير قضاياهم الشخصية، ويلزم بذلك نقض غرض أغرار الشارع. فمن باب الحذر من التسرب، سيرة العقلاء على التمسك بالظهور لأجل أن لا تتسرب من حقل الخاص الشخصي إلى مجال أوسع وحقل أوسع، لا بد وأن يرضى. فإذا لم يرضى كان ذلك دليلا على رضاه بالتسرب، بتسرب هذه السيرة، وأن لا بأس أن تتسرب هذه السيرة إلى مجال الأحكام، وإلا لردع من عن التسرب خوفا من التسرب. أي صحيح، يعني إحنا في الحقيقة يكفينا ماذا؟ مو المهم على المبان، مهم ولو ها هو المهم منه ولو نقبل غيره. زين، ومن خلال هذا يتضح صحة السيرة الثانية وعدم ورود الإشكال عليه، إذ يقال صحيح المناسب لكل عاقل أن يجعل الحجية في مجال أحكامه فقط، ولا معنى لتوسعتها لأحكامه شنو غيره. والعقلاء من حقهم جعل الظهور شنو حجة في أحكام أنفسهم فقط، ولا معنى لجعلها حجة في شنو حق أحكام الشارع. هذا صحيح، كله صحيح، ولكن هذا المطلب قد لا يلتفت إليه العقلاء ويغفلون عنه، وإن كانوا يقبلونه لو أوضحه شخص له، هم يقبلون صحيح يقولون بالي في بيت. لا يحق لعاقل أن يجعل شيئا حجة في حق غيره. يقول في ضد كلام مقبول، ولكن لغفلته عن هذا الكلام الصحيح قد يجعل شيئا حجة في أحكام غيره غيره، نتيجة لاستحكام سوق العقلاء على التمسك بالظهور. قد يغفل العقلاء ويتمسكون به أيضا ويعتبرون حجة أيضا في أحكام ماذا؟ الشارع. يلزم على الشارع ماذا؟ الضرب خوفا من تسرب الحجية. إلى أحكامه وعدم اقتصاره على أحكام العقلاء. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي الأخيرة، إن الظواهر على نحوين، فتارة لا تكون استفادة الظهور بحاجة إلى التأمل في القرائن والصدر والذيل ومناسبات الحكم والموضوع، وما شابه ذلك. وأخرى يحتاج اقتناص الظهور إلى التأمل القليل. فقد يتأمل الشخص في الرواية فترة طويلة وبعد ذلك يستفيد ظهورها في شنو؟ معنى معين. نتيجة ملاحظة وتجميع القرآن فهو ظهور ثابت بعد التأمل والتدبر. أما بالنسبة إلى الظهور الأول فلا إشكال في حجيته، وهو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك بالظواهر، وإنما الكلام بالنسبة إلى ظهور الثاني، فهل هو حجة أو لا؟ الصحيح حجيته أيضا، فإن سيرة العقلاء جرت على التمسك بكلا الظهورين، ويكفي دليلا على ثبوت السيرة المذكورة أن من تأمل وأثبت الظهور بعد التأمل نقبل منه الظهور الذي يدعيه لو كانت القرائن قرائن شنو صحيحة في نظرنا نقبل الظهور ونأخذ به وحينما نأخذ به نأخذ به نحن بما أننا شنو عقلاء ولا نلتفت إلا لحيثيتنا العقلائية هذا معناه أن العقلاء يتمسكون في الظهور الثاني ولا يرد أحدهم على الآخر بقوله ولا يرد أحدهم على الآخر بقوله هذا الظهور لا أقبله منك لأنك أثبته بعد تفكير به ليلا لمدة طويلة أشرب وفر يوم أفضل ناظر لبهور بلا أشرب هذه هذا الحكي إيه؟ ما دامت القرائن قرائن صحيحة ناظر ما واحد يتأمل من حد أجل لكن أنا قلت إذا قرائن ماذا مقبولة فد مرة ويجيب لنا فرد قرائن اللي بيجنوا غير مقبولة لكن لا إذا جمعنا قرائن وجيها صلب النار فيها نقبل حين هذا الظهور بعد نعم لا القرائن شنو المقصود من عزة لا القرائن شنو المقصود يعني مناسبات الحكم والموضوع السؤال نفسه وما أشبه ذلك يعني في الحقيقة السياق مثلا وما أشبه ذلك هذا وهذا ولكن قد يشكك في حجية الظهور المذكور بما دل على النهي عن إعمال الرأي والاستحسان بدعوى أن تجميع القرائن والتدبر فيها نحو من إعمال الرأي ومن التفسير بالرأي وقد نهينا عن تفسير القرآن الكريم بالرأي هكذا قد يقال يشكل وفيه أن التدبر وتجميع القرائن ما دام هو في حدود دائرة العرف من دون خروج عنها عن دائرة العرف والفهم العرف فلا يعد ذلك إعمالا للرأي وتفسيرا للرأي بل هو قضية عرفية يفهمها كل أحد وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة الأولى، لأن احنا أول ما خلنا في حجية الظواهر قلنا في منهجة البحث نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في إثبات حجية الظهور في الجملة وبنحو القضية الموجبة الجزئية. النقطة وهذا تكلمنا عنها، وأهم دليل هو السيرة العقلائية، وقلنا القرآن كتاب هداية إلى آخره، بس المهم السيرة العقلائية. والنقطة الثانية في تفاصيل المسألة. التفصيل الأول نقل الشيخ الأعظم في الرسائل ومن تأخر عنه دعوى أن الظهور إنما يكون حجة لو لم يحصل الظن بإرادة خلاف مضمون الظهور، يعني بإرادة المتكلم بخلاف مضمون الظهور. بل تشدد البعض وقال مجرد عدم حصول الظن بالخلاف لا يكفي، بل لا بد وأن يحصل الظن بالوفاق. والشيخ الأعظم والآخر في مقام الرد على التفصيل المذكور قال بأن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بالظهور بشكل مطلق، أي حتى وإن لم يحصل الظن بالوفاء، بل حتى وإن حصل الظن بالخلاف، واكتفوا بهذا المثال. وهذه الدعوة، أي دعوة أن سيرة العقلاء مطلقة، لعلها تخالف الوجدان الخارجي، فنحن في كثير من الأحيان نجد أن العقلاء إذا لم يطمئنوا بإرادة مضمون الظهور لا يعملون به، فلو فرض أن الطبيب وصف للمريض وصفته وبين له كيفية استعماله، يبقى المريض لا يكتفي بظهور كلام الطبيب، بل يبقى يراجعه إلى أن يتأكد ويحصل له الظن بالإظهار. هذا على عكس ما ادعاه الشيخ الأعظم والآخر. وتكملة الحديث غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.